بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر الله المحرم من عام 45 و400 وألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان، وعرفنا هذا، قرأنا فيه كتاب عدة جلسات. هو يجمع الألفاظ التي تحتها معاني، يعني يأتي اللفظ في القرآن الكريم وتحت ويطلق على عدة معاني، هو الذي يدرسه يسمى بالمشتركات أحيانا، اللفظ المشترك، وأحيانا يسمى بالوجوه والنظائر. وعرفنا الفرق بين الوجوه والنظائر. الوجوه هو اللفظ الذي يعني اللفظ، الوجوه هي مشتركات، هو اللفظ الذي يكون تحته عدة معاني، مثل كلمة الأمة، الهدى، الإسلام، نحو ذلك. النظائر لا، النظائر هو اللفظ الذي يطلق على أكثر من شخص، مثل كلمة إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، لكن هذا إنسان غير هذا الإنسان، وهذا غير هذا وهذا غير هذا، لكنه جنس الإنسان، أيوة نظير. هذا يسمى النظائر، مثل ما تقول مثلا، حتى ليس فقط كلمة الإنسان، أسماء الإشارة، تقول هذا جدار، هذا زين، ومثلا إنسان، هذا كتاب، هذا. فكلمة هذا الضمير، الضمائر، هو تقول هو كتاب وهو حيوان وهو إنسان. عندك مثلا يعني أسماء، الأسماء الموصولة، الذي حضر، يمكن إنسان، يمكن مرأة، يمكن رجل، يمكن طفل، ويمكن حيوان، الذي حضر. فكلمة الذي هذه نسميها نظائر، نظائر. وهي عندنا يعني عندنا نظائر وعندنا وجوه. طيب لا نطيل في هذا، يعني كتاب بين أيدينا ونقرأ فيه. الأشباه والنظائر، ها، يعني ممكن الأشباه تكون أقرب للنظائر، يعني رديفة للنظائر. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال المؤلف رحمه الله: الخوف على أربعة أوجه. الوجه الأول: الخوف يعني القتل، فذلك قوله في النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يعني القتل. الوجه الثاني: الخوف بمعنى القتال، فذلك في قول الوجه الثاني الخوف القتال، فذلك قوله في الأحزاب: فإذا جاء الخوف يعني القتال، رأيتهم ينظرون إليك. وقال فيها: فإذا ذهب الخوف يعني القتال. الوجه الثالث: الخوف يعني العلم، فذلك قوله في البقرة: فمن خاف من موص يعني فمن علم، وكقوله فيها: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله يعني علمتم، وكقوله في النساء: وإن خفتم شقاق بينهما يعني علمتم. وقال فيها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني علمت من زوجها نشوزا. وقال في الأنعام: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يعلمون. الوجه الرابع: الخوف يعني من عذاب، الخوف يعني من عذابه أو من شيء، فذلك قوله في آل عمران: ألا خوف عليهم يعني من العذاب. وقال في الأعراف: وادعوه خوفا يعني من عذابه. وقال في السجدة: يدعون ربهم خوفا يعني من عذابه وطمعا. وقال في حاميم السجدة: ألا تخافوا العذاب، ألا تخافوا العذاب ولا تحزنوا. طيب المؤلف يتكلم عن كلمة الخوف. زين، الخوف وردت في القرآن في مواضع كثيرة جدا، يعني جاءت بالمصدر الخوف، زين، وجاءت بالفعل فلا يخافوا، وجاء أيضا بالمصدر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، و وجاءت بالأفعال يخافون ربهم فوقهم في يعني كثير جدا. المؤلف يقول هنا أن الخوف يدور على أربعة معاني: الخوف بمعنى القتل، والخوف بمعنى القتال، والخوف بمعنى العلم، والخوف أي من العذاب. والذي يظهر الله أعلم أن أصل كلمة الخوف تقابل الأمن، فتقول هذا آمن وهذا خائف، زين. والذي يخاف مثلا من السبع أو الأسد أو العدو، أو يخاف من عدو، أو يخاف من سيل أو مطر أو رياح، يعني أنه ليس آمنا، يعني قلقا غير مستقرا. فإذا قلت أنا والله خائف، هذا يعني غير مطمئن، غير آمن. فالذي يظهر أن الخوف يقابله الأمن. وأنت لو تجد تتبع الآيات القرآنية، يعني تتبع الآيات القرآنية تجد أن الخوف أكثر ما يستعمل في مقابل الأمن. فلا تخافوهم وخافون، ومثل كذلك يخافون ربهم من فوقهم، يعني ترتعد قلوبهم وتخاف. وهكذا تجد يعني مثلا قوله تعالى قال مثلا قال خفت، أو يعني آيات كثيرة بشيء من الخوف. أحسنت، ولنبلوكم شيء من الخوف والجوع. خوف ضد الأمن، في قوله تعالى آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف، أي هذا هو الأصل في كلمة الخوف. بعد ذلك تأتي المعاني الأخرى، لأن هذا هو الأصل نبدأ فيه، ثم تأتي المعاني الأخرى. تجد القرآن يستعمل كلمة الخوف لمعاني أخرى، يعني أشهر ما تستعمل الخوف بمعنى توقع المكروه أو العلم به، يعني إما أن تتوقع تقول أخاف أن، يعني أنا والله أخاف إذا خرجت في الليل أخاف من العدو، هذا توقع مكروه، يمكن يجي عدو يمكن ما يجي عدو، هذا نسميه توقع. لكن إذا رأيت العدو في الخارج وقلت والله أنا لا أستطيع أن أذهب، تقول ليش؟ قال والله أنا خاف من العدو، يعني علم يقين أمامك. فالخوف أحيانا يأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى التوقع، توقع المكروه. فمثلا في قوله تعالى يعني هو ذكر الآية قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نقول هذا ما معنى؟ قال علمت لأنها رأت النشوز منه والإعراض، أي هذا يقين، يعني علمت أمامها، رأت العلامات الظاهرة. ونقول هذا الخوف معنى العلم. فإن خفتم ألا تعدلوا، أي نعم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني كيف خفتم؟ يعني ظهر لك أنك ما تستطيع أن تعدل، فكن على واحدة. أحيانا كلمة الخوف تأتي بمعنى العلم أو توقع المكروه، هذه استعمالات أيضا كثيرة في القرآن. المؤلف ذكر أشياء معاني لكنها كانها قريبة من التمثيل، يعني لما قالك مثلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يقول الخوف هنا قتل، وصح القتل، لكنها ليس هو معناها قتل فقط. إذا جاءهم أمر من الأمن بمعنى أن الأمن والخوف متضادان، إما أمن واستقرار أو خوف، قد يكون يعني يكون هذا الخوف من آثاره القتل أو من آثاره الاعتداء على النفس أو دون القتل أو نحو ذلك. طيب، هو حمله على القتل لأنه نظر إلى السياق أو سبب الآية أو كذا. يقول أيضا هناك القتال، القتل غير القتال، القتل وقوع القتل بالإنسان، القتال لا، القتال مقابلة العدو، قد يقتلك قد لا يقتلك، لكنه هناك قتال، يعني مثل المعركة. يقول مثلا فإذا جاء الخوف، نعم، في سورة الأحزاب رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، فإذا ذهب الخوف، يقصد القتال، العدو إذا جاء العدو وراد قتالهم. طيب، هذا نفس الشيء، يعني هو داخل في الأمن والخوف، داخل في الخوف لكن من باب التمثيل. المعنى الرابع يقول الخوف من العذاب، هذا خوف خاص صح، لكنه دخل في الأمن، يعني الذي يأمن عذاب الله المؤمن أولئك لهم الأمن، الذي يخاف عذاب الله الكافر لأنه عارف لأنه عنده يقين أنه معرض نفسه للعذاب فيخافه. وإذاك قال ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي المؤمنون، إذن غيرهم يخافون، يخافون من أي شيء؟ قال من عذاب الله، إذن هو قريب من الأمن، قريب من الأمن. لكن المؤلف رحمه الله يعني يأتي بالآيات التي فيها شيء من مثل قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي يعني خوفا وطمعا، ومثل قوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني البرق والسحاب، إنسان يخاف من آثاره السيئة من الهدم والغرق ويطمع فيه لأن فيه مصالح وفيه منافع من شرب الماء وإحياء الأرض والزرع و يعني سقي الزروع وسقي البهائم، فيخافوا خوفا وطمعا. طيب هذا يعني عموما يعني هذه معاني الخوف التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ومثل ما ذكرنا قد يكون لها معاني أخرى. طيب نأخذ المعنى الذي نأخذ اللفظ الذي يلي وهو لفظ الصلاة، ما معنى الصلاة في القرآن؟ تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف الصلاة على وجهين، الوجه الأول الصلاة من المخلوقين استغفار ومن الله المغفرة، فذلك قوله في الأحزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني الله الذي يغفر لكم إذا أطعتموه، يعني وتستغفر لكم الملائكة، وكقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني أن الله يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني استغفروا له. وقال في البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني مغفرة من ربهم. وقال في براءة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم إن استغفارك يسكن قلوبهم، وإن صلاتك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم إن استغفارك يسكن قلوبهم وتطمئن. وأيضا وقال أيضا قربات وقربات عند الله وصلوات الرسول، يعني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. الوجه الثاني الصلاة التي يصليها الخلق، ذلك قوله في البقرة ويقيمون الصلاة، يعني يقيمون الصلوات الخمس. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني الصلوات الخمس. طيب هو ذكر الآن أن الصلاة في القرآن تأتي لمعنيين، إما طلب المغفرة أو الاستغفار، أو الصلاة المعروفة بأركانها وشروطها وواجباتها. يعني ذكر غيره أن الصلاة في القرآن الكريم لها معاني أكثر. أولا الصلاة في الأصل الدعاء، تقول صلي يعني أدعو، اللهم صل على محمد، الصلاة الدعاء هذا هو الأصل. فقوله تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم، فكما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته الصدقة يقبلها ويدعو لصاحبها، وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي ادعو لهم. فالأصل في كلمة الصلاة الدعاء. ثم تأتي معاني أخرى، منها مثلا الصلاة المعروفة التي يؤديها الإنسان في اليوم 5 مرات، وما يدخل فيها من أنواع الصلوات الأخرى كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الجنائز وغيرها. طيب في معاني أخرى، نعم في معاني أخرى، منها المغفرة، نعم المغفرة تأتي، المغفرة فالصلاة تأتي بمعنى المغفرة كما ذكر. وتأتي بمعنى الثناء. فصلاة الله عز وجل على نبيه هي الثناء على الله، الثناء من الله عز وجل على نبيه. هو يقول إن مغفرة الله لنبيه، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالصلاة عليه يعني الأقرب أن يقال فيها ثناء الله. طيب، الله عز وجل قال في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الصلاة أنواع ثلاثة: صلاة الله، صلاة الملائكة، صلاة المؤمنين. صلاة الله هي ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة سؤالهم الله عز وجل أن يثني على نبيه محمد. طيب، صلاة البشر الإنسان لما يقول الله عز وجل صلوا عليه، يعني أطلب من الله أن يثني عليه وأن يرفع مقامه، هذا المعنى. ولاحظ أن الله لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ما قال يسلمون، قال يصلون. لما جاء في حق الإنسان قال صلوا عليه وسلموا. طيب ليش جاب كلمة سلموا؟ ليش أضاف كلمة سلموا؟ لأن الأصل التسليم أن تسلمه من الأذى، والله سبحانه وتعالى لا يأتي منه أذى إلى نبيه، والملائكة لا يأتي منهم أذى إلى، أما البشر قد يأتي منهم، قد يأتي منهم أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه. فقال صلوا عليه وسلموا، يعني لتثنوا عليه أو تطلبوا الثناء عليه ويسلم من أذاكم، يسلم من أذاكم. فيه معنى آخر ذكره بعض أهل العلم: الصلاة معناها الصلوات بصيغة الجمع، الصلوات هي أماكن تعبد اليهود، في قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع. الصوامع جمع صومعة، وهي مكان الراهب من النصارى يتعبد به. صوامع وبيع، البيعة أكبر من الصومعة، الصومعة تكون شخص واحد أو اثنين، البيع البيع واسعة، وهي أماكن التعبد عندهم. صلوات وبيع ومساجد للمسلمين، لا قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات. الصلوات هذه هي أماكن تعبد اليهود، يسمونها عندهم في لغتهم في العبرانية صلوتا، صلوتا هذه مكان التعبد. فكلمة الصلوات الواردة في هذه الآية في سورة الحج المقصود بها أماكن تعبد اليهود. الصوامع والبيع هذه للرهبان من النصارى، الصلوات مكان تعبد اليهود، المساجد أماكن تعبد المسلمين. فكلمة الصلوات، الصلاة أو الصلوات في القرآن لها معاني كثيرة مثل ما ذكرنا. هو ذكر لها معنيين، قال إما المغفرة وإما الصلاة المعروفة، ولكن الذي يظهر أنها أكثر من ذلك. طيب، نأخذ كلمة الخير، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الخير على ثمانية أوجه. الوجه الأول: الخير هو المال، فذلك قوله في البقرة: إن ترك خيرا يعني مالا، وقال وكقوله: ما أنفقتم من خير يعني من مال فللوالدين والأقربين، وكقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير يعني من مال يوفى إليكم، وكقوله في صاد: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني مالا، ونحوه كثير. الوجه الثاني: الخير يعني الإيمان، فذلك قوله في الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا يعني إيمانا لأسمعهم الإيمان، وقال فيها إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني إيمانا، وقال في سورة هود: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا يعني إيمانا. الوجه الثالث: الخير يعني الإسلام، فذلك قوله في البقرة: أن ينزل عليكم من خير من ربكم يعني الإسلام، وقال في قاف: مناع للخير يعني الإسلام، نزلت في الوليد بن المغيرة. منع بني أخيه أن يسلموا. نظيرها في نون مناع للخير يعني الإسلام. الوجه الرابع الخير يعني أفضل، فذلك قوله في يونس خير الحاكمين يعني أفضل الحاكمين، وقال في المؤمنين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يعني أفضل من يرحم. وكذلك كل شيء نحو هذا في القرآن. الوجه الخامس الخير يعني العافية، فذلك قوله في الأنعام وإن يمسسك بخير يعني العافية. الوجه السادس يعني أجرا، فذلك قوله في الحج لكم فيها خير يعني لكم في البدن أجر. والوجه السابع الخير يعني الطعام، فذلك قوله في القصص رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني الطعام. الوجه الثامن الخير يعني الظفر في القتال، فذلك قوله في الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا يعني لم يصيبوا الظفر ولا الغنيمة. انتهى. طيب هذه ثمانية أوجه في معنى الخير. طيب ما معنى الخير إذا قلنا لكم الخير هكذا خير ما معناه؟ نقول زيادة. الخير إذا أطلق يقابل الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فتقول هذا فيه خير وهذا فيه شر، والخير والشر متقابلات. زين، هذا الخير والشر. إذن كلمة الخير الأصل فيها ما يقابل الشر، ثم هي تتفرع حسب سياقات القرآن. أشهر معانيها أن الخير يطلق على المال إن ترك خيرا، وإنه يحب الخير لشديد. هذا الخير يعني المال. زين، فيعني الأصل أن الخير يقابل الشر كما في سورة الزلزلة خير وشر، ثم بعد ذلك يطلق ويراد به المال، ثم يطلق أحيانا ويراد به الأجر من الله، يعني خيرا يعني أجر من الله، وأحيانا يطلق ويراد به الصدقة الخير، فمن يعمل يعني في في مثل ما ذكر هو بعض الآيات الخير بمعنى الصدقة. يعني شوف يقول وما تنفقوا من خير يعني مال صدقات عامة. طيب وهنا يقول أن الخير يأتي بمعنى الإيمان، هو ذكر هذا يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني علم فيهم إيمان يعني قبول، يعني يريدون الخير اللي هو ضد الشر، يريدون الخير الإيمان والطاعة مقابل الشر. طيب يقول الخير معنى الإسلام أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني من خير من ربكم، الخير على وجه على معناه الواسع يدخل فيه الخير، ينزل عليكم الخير يعني ما ينفعكم في الدنيا ما ينفعكم في دينكم، ينزل الله الآيات التي تنفعهم في دينهم. وقال إيه نعم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. طيب مناع للخير معتد أثيم يمنع الخير مطلقا، الخير الذي هو ضد الشر. المؤلف قال لا، الخير هنا الإسلام لأنه منع يعني أبناء أخيه أن يسلموا. طيب منعهم من الإسلام، الإسلام خير، يعني على وجهه هو يذكر بعض الأمثلة أو بعض التفاسير، لا مانع من ذلك لا مانع. يقول الخير معنى الأفضل، تقول هذا خير من هذا يعني أفضل، يعني زيد خير من عمرو يعني أفضل منه، ومثلا يقول لك والله الشهر هذا خير من الشهر الماضي يعني خيره يعني فضائله كثيرة. فهذه من معاني يعني ضد الشر، هو قريب ما يكون ضد الشر. طيب نشوف الكلمة التي بعدها الخيانة. تفضل. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله الخيانة على خمسة أوجه. الوجه الأول الخيانة يعني الذنب في الإسلام، فذلك قوله في البقرة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني المعصية في الإسلام، وذلك أن رجلا واقع امرأة في رمضان. وقال في الأنفال: ولا تخونوا الله والرسول، يعني المعصية في الإسلام، وذلك أن أبا لبابة كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى يهود قريظة بيده ألا ينزلوا على الحكم، فكانت هذه منه خيانة وذنبا. وقال: يعلم خائنة الأعين، يعني النظرة في المعصية، وهو الذي يسارق النظر. الوجه الثاني: الخيانة الذي تكون عند أمانة الذي تكون عنده أمانة فيخونها، فذلك قوله في النساء: ولا تكن للخائنين خصيما. الذي يخون أمانته تكون الذي يخون أمانته تكون عنده. نزلت في طعمة بن أبيرق: خان درعا كان عنده من حديد. الوجه الثالث: الخيانة يعني نقض العهد، وذلك قوله في الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني نقض العهد، يعني اليهود. نظيرها في المائدة: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني اليهود نقضوا العهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. الوجه الرابع: الخيانة يعني الخلاف في الدين، فذلك قوله: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يقول في ديني يعني طعمة وكان منافقا. وقال في الأنفال: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله، يقول قد كفروا بالله من قبل. وقال في التحريم: فخانتاهما، يعني فخالفتاهما في الدين. وقال في الأنفال: وإن يريد خيانتك، يعني أسراء بدر، يقول إن يريد خلافك في الدين، أي الكفر بربك، فقد خانوا الله، يقول قد كفروا بالله من قبل. الوجه الخامس: الخيانة يعني الزنا، فذلك قوله في يوسف: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يقول إن الله لا يصلح عمل الزنا. طيب، نفس ما ذكرنا سابقا، الخيانة، لا، إذا أردت أن تتكلم عن كلمة خيانة تجمع الآيات التي جاءت من كلمة الخيانة، زين، بأي صورة، سواء بالمصدر بالفعل إلى آخره، ثم تنظر إلى كلمة الخيانة ما هي، تجد أن الخيانة ضد الأمانة، تقول هذا عنده أمانة وهذا يخون الأمانة، إذن خيانة والأمانة متقابلات مثل الخير والشر، هذا أول ما تبدأ. فتشوف الآيات وتنظر فيها تجد بعضها فعلا التي يعني ليس فيها أمانة تسمى خيانة. وذكرها، هو قال في المعنى الثاني، قال: الذي تكون عنده أمانة فيخونها، هذا هو الأصل. ولا تكن للخائنين خصيما، قال: الذين يخونون الأمانة، يخونون الأمانة. يقول هذه نزلت في طعمة ابن أبيرق، هي الآيات التي وردت في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. هؤلاء طعمة ابن أبيرق سرقوا درعا وأخذوه ووضعوه عند يهودي أمانة، لأنهم خشوا أن يكشف أمرهم. فلما فقد صاحب الدرع درعه بدأ يسأل، قالوا إنه عند طعمة ابن أبيرق. فلما جاءوا إلى طعمة قال: ما عندي شيء. قالوا، فبدأ يسألون إذا هو عند اليهودي، أو هم أخبروا طعمة ومن معه، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن فلان يتهمنا بأننا نسرق الدرع وما سرقناه. قال: طيب أين الدرع؟ قال: الدرع عند يهودي، يمكن اليهودي اللي سرقه وهم وضعوه عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدافع عنهم، فلما أراد أن يدافع عنهم قال الله عز وجل: ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ذهب إلى اليهودي، قال اليهودي: هذه أمانة أعطاني إياها أبيرق، فعلموا أن أبيرق هو الذي سرق. فأبيرق لما علم بذلك فر وخرج من المدينة. قيل أنه يعني ارتد وكفر ومات على كفره. لكن ها سم كان في أول أمر، كان في أول أمر، لكنه عاد يمكن أنه أخفى أو كان منافقا في السابق، الله أعلم، لكنه كان في جملة المسلمين. طيب هذه قصة معروفة، هذه قصة معروفة، قصة أبيرق في سورة النساء معروفة. ولا تكن للخائن خصيما، وقال فيها في آخرها في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. تناجوا من بينهم على أنهم يأتون بالرسول ليدافع عنها ويريدون أن يوقع الرسول، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون لأنفسهم وما يضرونك من شيء. فهذا كان، هذا كان هدفهم وغايتهم، فهذا المعنى. طيب إذن خيانة ضد أمانة، هذه خيانة ضد الأمانة. يقول من معانيها نقض العهود، لأن خيانة مثل اليهود، وإما تخافن من قوم خيانة يعني عدم أمانة، فإذا نقض العهود يعني ذهبوا بالأمانة، بالأمن، ما في أمن. يعني ذكره عدة معاني متقاربة، يعني قد يكون أبعدها أبعد شيء أنه يقول الخيانة الزنا، يقول لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني ما وقع بين يوسف ومرأة العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يعني هي تقصد خيانة الزوج، فالتي يعني تخون زوجها بحيث أنها تزني أو يزنى بها هذه خيانة ضد الأمانة. هي الزوج كان يعني عنده أمانة بأن المرأة تحفظ دينها وتحفظ نفسها، فإذا خانت زوجها وذهبت ويعني وقعت في جريمة الزنا معناه أن هذا ما في أمانة عندها، خيانة ضد الأمانة. هو يقول هو الزنا، يعني من معاني قد يكون معنى بعيد لكنه يطلق على هذا المعنى. هو ذكر عدة معاني مثل ما ذكرنا، نحن نقول يعني الخيانة ضد الأمانة وتتفرع إلى معاني حسب سياقات القرآن. طيب عندنا كلمة الناس في القرآن ذكر أن لها 9 أوجه، تفضل اقرأ. السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله الناس على 9 أوجه. الوجه الأول الناس خاصة وعامة، الناس يعني إنسانا واحدا، فذلك قوله في النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحده محمد. وقال سم فضل اقرأ. السلام عليك. وقال في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني نعيم بن مسعود الأشجعي وحده. وقال في المؤمن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني الدجال وحده. الوجه الثاني الناس يعني الرسل خاصة، فذلك قوله في البقرة لتكونوا شهداء على الناس، يعني شهداء الرسل خاصة. وقال في الحج وتكونوا شهداء على الناس، يعني لتكونوا شهداء على الرسل. الوجه الثالث الناس يعني المؤمنين خاصة، فذلك قوله في البقرة أولئك عليهم، يعني الكفار، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني لعنة المؤمنين خاصة. مثالها في آل عمران عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني لعنة المؤمنين خاصة. وقال فيها ولله على الناس حج البيت، يعني المؤمنين خاصة. الوجه الرابع الناس يعني مؤمني أهل التوراة خاصة، فذلك قوله في البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني مؤمني أهل التوراة. الوجه الخامس الناس يعني بني إسرائيل خاصة، فذلك قوله في آل عمران ما كان لبشر، يعني عيسى بن مريم عليه السلام، أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس، يعني بني إسرائيل خاصة. وقال في أولها وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني بني إسرائيل خاصة. وقال في المائدة: أأنت قلت للناس، يعني بني إسرائيل خاصة. الوجه السادس: الناس يعني أهل سفينة نوح وعلى عهد آدم عليهم السلام. فذلك قوله في البقرة: كان الناس يعني على عهد آدم وسفينة نوح أمة واحدة، يعني على عهد آدم وأهل سفينة نوح الأمة واحدة. الوجه السابع: الناس يعني أهل مصر خاصة. فذلك قوله تعالى: لعلي أرجع إلى الناس، يعني أهل مصر، لعلهم يعلمون. وقال في طه: وأن يحشر الناس ضحى، يعني أهل مصر. وقال أيضا: عام فيه يغاث الناس، يعني أهل مصر. الوجه الثامن: يعني أهل مكة خاصة. فذلك قوله تعالى في البقرة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أهل مكة. وقال في بني إسرائيل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني أهل مكة خاصة. وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني أهل مكة. وقال في يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني أهل مكة خاصة. وقال في النمل: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني أهل مكة. الوجه التاسع: الناس يعني جميع الناس. فذلك قوله في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقوله في النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال في الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني جميع الناس، ونحوه كثير. طيب، يعني المعنى الأخير الذي ذكره هو الأصل. المعنى الأخير اللي هو المعنى 11 هو الأصل. جميع الناس. إيه نعم، يعني هو كم ذكر؟ 9 أوجه. المعنى التاسع الأخير هو الأصل، جميع الناس. وهذا الذي يعني أكثر الآيات التي تدور حوله، مثل قول تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس إن خلقناكم، هذا جميع الناس المؤمن والكافر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة في سورة الحج، الناس جميعا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، الناس جميعا. الأصل في كلمة الناس يدخل فيها جميع بني آدم وهم الإنس. طيب، ثم تتفرع بعد ذلك إلى معاني أخرى حسب السياقات. يعني ما نقول تتفرع، نقول هي نفس الكلمة الناس، لكن تطلق إطلاقات، تسمى إطلاقات، يعني يسمونها عند علماء الأصول العام المراد بالخصوص. مثل: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبو سفيان، قالوا هذا عام مراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص. وأنت أحيانا تستعملها عندك في البيت كلمة الناس، ما تقصد بها العامين. تقول مثلا: والله اليوم عندنا جايين ناس في البيت. تقصد جايين ناس مو بالناس كلهم، تقصد ناس يعني معين، ضيوف، عندنا ناس يعني ضيوف. فأحيانا تستعمل هذه الكلمة، تستعملها. فكلمة الناس الأصل فيها جميع الناس، ثم تأتي ولها عدة إطلاقات حسب السياقات. مثل ما قال هنا: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. قال الناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذن هم ناس محددين. وهكذا في سائر الآيات، مثل قول تعالى: لعلي أرجع إلى الناس. هذا الرجل الذي دخل السجن ثم خرج وأصبح ساقي الملك، لما قال وادكر بعد أمه، قال: لعلي أرجع. لما جاء إلى يوسف أيها الصديق أفتنا، قال: لعلي أرجع إلى الناس، يعني الذي ينتظروني، ليس الناس كلهم. وهكذا يقول الناس مراد بها مصر أو الذين قريبين من هذا. فكلمة الناس واسعة، والأصل فيها مقابل الأصل يدخل فيها جميع الناس، ثم بعد ذلك تطلق على كذا وتطلق على كذا حسب السياقات. طيب، لعل نقف عند هذه كلمة جملة. بعدها كلمة كتب، زين، وذكر لها معاني: كتب وكتاب ومكتوب. هذه تأتي إن شاء الله الحديث عنها في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.